قال المؤلف: فصل، يعني فصل في المواقيت، ويشمل نوعي المواقيت المكانية والزمانية. قال: وميقات أهل المدينة الحليفة أو ذو الحليفة، وهي التي تسمى الآن أبيار، أبيار علي، وتبعد عن المدينة تقريبا 13 كيلومترا، وهي عن مكة 420 كيلو مترا، وهي أبعد المواقيت عن مكة، هي أبعد المواقيت عن مكة. بل ربما إن المدني يخرج من حرم، إذا أراد الإحرام يخرج من حرم إلى حرم فيحرم، فليس هناك مسافة بين الميقات وحرم المدينة. وهذا ميقات من؟ هذا ميقات أهل المدينة ومن جاء من طريقه. قال: والشام والشامي ومصر والمغرب. هنا على أساس أن المضاف، نعم، إيش؟ على أن محذوف، يعني وميقات، ميقات أهل الشام والشامي ومصر والمغربي الجحفة. الجحفة هنا بضم الجيم، يقال سميت جحفة لأنها جحفها السيل، لأنها جحفها السيل، ولما جحفها السيل أصبحت مدينة قرار غير آهلة بالسكان، ولا يحرمون منها الناس، وإنما صار الناس يحرمون بعدها من رابغ، أصبح الناس يحرمون بعد ذلك من رابغ. ورابغ تبعد عن مكة 180 كيلو مترا تقريبا، أو 186 كيلو مترا تبعد عن مكة، وهي ميقات لمن؟ لأهل الشام وأهل مصر والمغرب وأهل أيضا إفريقيا وغيره ممن جاء من طريق. قال: واليمن يلملم، يعني وميقات أهل اليمن يلملم، ويلملم هذه يقال لها السعدية، وهي منحدرة من جبال السراء التي تصب على جبال تهامة وتصب على البحر الأحمر، الوادي واديها يصب في البحر الأحمر، وهي بالنسبة للجزيرة العربية في تقريبا الجنوب الغربي منها، الجنوب الغربي منها، ويبعد عن مكة بمسافة تقريبا 120 كيلو مترا، وهو ميقات لأهل اليمن. وسمي يلملم لجبل فيها يقال له يلملم. قال: وند قرن، وند قرن، قرن يقال لها قرن المنازل، وهي التي تسمى الآن السيل الكبير، تسمى الآن السيل الكبير، وهذا ميقات لأهل ند. وند تطلق على العراق وعلى ند التي هي اليمامة التي تسمى اليمامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما علا فهو ند، وهذا ميقات لأهل العراق، نعم، وأهل شرق المملكة العربية السعودية كأهل الخليج وإيران والهند وغيره، هؤلاء كلهم طريقهم من قرن، وهي السيل الكبير، وتبعد عن مكة بمسافة 78 كيلو مترا تقريبا. والسيل الكبير هذا له رأس، نعم، وله طرف، فرأسه الأصلي هو ما كان من جهة الهدى، طريق الهدى في الطائف الذي يسمى وادي محرم، وأما السيل الكبير فهو طرف الوادي، وأما رأسه فهو وادي محرم، فحينئذ يكون وادي محرم من جهة الطائف أيضا ميقات نصا وليس محاذاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرن، وقرن المنازل هو ذلك الوادي الذي رأسه من وادي محرم وينتهي بالسيل الكبير، فيكون السيل الكبير ووادي محرم كلاهما ميقات لأهل المشرق نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا رأس الوادي هذا الذي هو وادي محرم يبعد أيضا في مسافة 78 كيلو مترا. قال: والمشرق ذات عرق، يعني وميقات أهل المشرق وهم العراق خصوصا ذات عرق. هذه المواقيت الخمسة جمعها بعضهم في قوله عرق العراق يلملم يمني وذو الحليفة يحرق ويلملم يمني وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها وأهل نجد قرن فاستبني. هذه خمسة، أربعة منها بالاتفاق والإجماع أنها نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره، وهي الحليفة والحليفة والجحفة ويلملم وقرن. هذه بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها نصا. وأما ذات عرق فقد اختلف أهل العلم فيها، هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أم الذي وقتها هو عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك لما ثبت أن الصحابة جاءوا إليه وقالوا إن هذين المصرين قد فتحا، ويقصدون بذلك ها في المصرين البصرة والكوفة، البصرة والكوفة في العراق، فمن أين يحرم أهلها؟ فوقت لهم رضي الله تعالى عنه ذات عرق، فقالوا هذا دليل على أن ذات عرق إنما وقتها عمر رضي الله تعالى عنه ولم يوقتها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين قالوا إن الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم فقد استدلوا بما جاء عند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد شك هل نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذات عرق أم لا، نعم عن جابر، فقالوا هذا الشك من الراوي جعلنا لا نجزم بأن التوقيت هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك روايات أخرى جاءت عند النسائي وغيره من السنن دالة على أن التوقيت كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضها لا يخلو من ضعف، لكن بعض أهل العلم يرى أن بعضها يقوي بعضا، فجمعوا بين الأمرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقتها لكنها لم يكن عليها أثر لأن الأمصار لم تفتح حينئذ، فربما نسيها الصحابة أو بعض الصحابة، وجاء أولئك فسألوا عمر ولم يكن ذلك قد بلغ عمر رضي الله تعالى عنه، فيكون حينئذ عمر قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم، ولعمر موافقات كثيرة مشهورة. بهذا جمعوا بين القولين، فيكون ذات عرق ميقات نصا، وقد وافق هذا النص عمر رضي الله تعالى عنه في توقيته لها. وتحديد المواقيت هذه من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر الأمصار لم تكن مفتوحة في ذلك الوقت، في الشام لم تفتح في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العراق لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فتحت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، والشام كان بداية فتحها في عهد أبي بكر، البدايات كانت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا دليل على معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، أنه حدد هذه المواقيت لأجل أو إمارة إلى أن هذه الأمصار ستفتح وسيحج أهلها، ستفتح وسيحج أهلها. ولا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها كما في الصحيح، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ما زوي لي منها. ولذلك أشار ابن عبد القوي في منظومته فقال وتعيينها أو تحديدها من معجزات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد، لتعيينها من قبل فتح المعدد. قال المؤلف ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. هذه المواقيت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا من مر على هذه المواقيت سواء كان من أهلها أو من غير أهلها وهو يريد الحج أو العمرة حينئذ يجب عليه أن يحرم من الميقات. وهنا مسألة، من مر بميقات من المواقيت وهو يريد الدخول إلى مكة لكنه لا يريد النسك هل يجب عليه أن يحرم بعمرة أو بحج أو لا يجب؟ فيه قولان، منهم من قال يجب عليه وجوبا، وذكروا في ذلك رواية في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على من مر الميقات أن يحرم بعمرة، أن يحرم بعمرة. وأظن أن الحافظ أشار إلى تصحيح هذه الرواية. وقال آخرون إنما هذا على فرض الحج يحمل على الاستحباب ولو كان أمرا، لكن يحمل على الاستحباب بصارف، وهذا الصارف هو قوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة، فأوكل هنا الإحرام إلى الإرادة. وقالوا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل مكة عام الفتح عليه وعلى رأسه المغفر، دل على أنه لم يكن محرما. ثم إنه دخل أيضا، تعرفون عمرة الجعرانة، كان راجعا من أين؟ من حنين، كان راجعا من حنين وتجاوز الميقات ولم يحرم، لكن بدأ له بعد ذلك أن يأخذ عمرة فأخذ من الجعران. وهذا أيضا دليل على أنه لا يجب، لكن يستحب في حقه أن يحرم بالعمرة. قوله ويحرم من بمكة لحج منها، أهل مكة من أين ميقاتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، في تكملة الحديث يعني حتى أهل مكة يحرمون من مكة. وبالنسبة للمواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. فعندنا ثلاثة أمور: من كان خارج المواقيت فميقاته هو الميقات، ومن كان دون المواقيت لكنه خارج مكة فهذا ميقاته محله من حيث أنشأ، مثل أهل جدة ومن كان دون المواقيت. وأما أهل مكة فميقاته مكة، يعني أن من كان في مكة وأراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من بيته، هذا الظاهر. لكن جمهور أهل العلم فرقوا بين العمرة والحج بالنسبة لأهل مكة، فقالوا أهل مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من منازلهم عملا بقوله حتى أهل مكة من مكة. وأما إن أرادوا العمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل سواء كان التنعيم أو عرفة أو الشميس أو غيره، المهم خارج الأميال. ويكون دليلنا في هذا قصة عائشة حينما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم، وقالوا لو كانت العمرة يحرم لها من مكة لما أمر عائشة بأن تخرج إلى التنعيم. فالجمهور قالوا بالنسبة للمحرم من مكة يفرق، إن كان الحج فيحرم من بيته، وإن كان للعمرة فلا بد أن يخرج. والسبب في التفريق الدليل، ثم عندهم تعليل يقولون لأن الحج هو سيخرج إلى عرفة، ويكون حينئذ خارج حدود الحرم إلى الحل، فيكون جمع بين الحل والحرم. أما المعتمر لو أحرم من بيته فلا يكون هناك جمع بين الحل والحرم، لذلك أمرت عائشة أن تخرج إلى التنعيم. وقال بعض أهل العلم وعلى رأسهم البخاري رحمه الله تعالى إن أهل مكة يحرمون من مكة حتى في العمرة، وذلك بوب قال ميقات أهل مكة في الحج والعمرة. وكان ابن القيم يميل إلى رأي البخاري رحمه الله تعالى، ورأي البخاري في هذه المسألة رأي قوي. ويبقى حديث عائشة محض إشكال وجواب، هل عائشة لأنها ليست من أهل مكة أمرت بالخروج إلى أدنى الحل، أم كما يقول بعض أهل العلم وهو قول ضعيف إن فيه تطيبا بخاطر عائشة رضي الله تعالى عنه أو غير ذلك؟ على كل حال هذا هو حاصل المسألة هنا. ضعيف المسألة.